شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، اعلموا أن خير الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إنه مما نحمد الله عز وجل عليه لهو التجاور في الله، فإن التجاور في الله نعمة عظيمة افتقدها كثير من المسلمون إلا من رحم الله عز وجل، وقليل ما هم. وهذه النعمة سلبها الله عز وجل عن كثير من خلقه، ولا تزال هذه النعمة العظيمة بين أهل السنة والجماعة، فيجب عليهم أن يحافظوا على هذه النعمة، نعمة التجاور في الله عز وجل، ونعمة التحاب في الله سبحانه وتعالى. وأبشر الزائر والمزور بحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الله عز وجل قال: وجبت محبتي للمتجالسين فيا، وجبت محبتي للمتزاورين فيا، وجبت محبتي للمتبادلين فيا. ففي هذا الحديث القدسي الشريف أوجب الله عز وجل على نفسه محبة المتجالسين في الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم العظيم بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من المتحابين في الله سبحانه وتعالى، ومن المتجاورين في الله. فإن هذه الخصال العظيمة وهذه النعم الجزيلة كما سبق افتقدها كثير من المسلمين، ولا تزال ولله الحمد بين أهل السنة والجماعة. وجبت محبتي للمتزاورين فيا، فربنا سبحانه وتعالى أوجب على نفسه محبة الذين يتزاورون في الله، ومحبة الذين يتحابون في الله، ومحبة الذين يتبادلون من أجل الله عز وجل. وإذا أحبك الله يا عبد الله فإنها نعمة عظيمة. إذا أحب الله العبد دافع عنه ونصره وأيده ووفقه لكل ما يحب ويرضى. وإذا أحب الله العبد شدد لسانه وشدد سمعه وشدد بصره وشدد قدميه ويديه. فمحبة الله أمرها عظيم، ومن أسباب محبة الله التجاور في الله سبحانه وتعالى. ومن أسباب محبة الله التحاب في الله. جاء عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: زار أخا له في قرية فأرصد الله على مدرجته ملك فقال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. فقال: فهل لك من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، ولكني أحببته. قال: إني رسول الله إليك أن الله يحبك كما أحببته. وكما سمعت أنه إذا أحبك الله لو عاداك جميع من في الأرض، مع أنه جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه. قال: فيحبه أهل السماء. أهل السماء من ملائكة الرحمن الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. إذا أحبك الله أحبك أكرم ملائكته وهو جبريل. إذا أحبك الله أحبك ملائكة الرحمن. إذا أحبك الله وضع الله عز وجل لك القبول في الأرض. وجاء في مسلم: وإذا أفضل الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل، إن الله يبغض، إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء، ثم يوضع له البغضاء في الأرض. فيجب عليك أيها المسلم أن تسعى جادا في محبة الله عز وجل لك بسلوك الأسباب المؤدية لمحبة الله عز وجل لك. ومن هذه الأسباب كما سمعتم التجاور في الله، ومن هذه الأسباب التحاب في الله، ومن هذه الأسباب كثرة النوافل من صلاة وزكاة وغير ذلك من النوافل والقربات والطاعات، كما أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله عز وجل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. تريد أن يحبك الله؟ تقرب إلى الله أولا بالفرائض، ثم تقرب إلى الله بالنوافل، سواء كانت ذلك من نوافل الصلاة، من قيام الليل، من صلاة الضحى، من غير ذلك من النوافل، أو كان ذلك من نوافل الصدقات، أو كان ذلك من نوافل الصيام، بصيام الاثنين والخميس، وصيام 3 أيام من كل شهر، وصيام العاشر من محرم وصيام الست من شوال وصيام يوم عرفة، فإن هذه كلها نوافل ويترتب عليها أجور عظيمة مع ما يترتب عليها من محبة الله عز وجل لك يا عبد الله. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ثم قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، أي يسدد الله سمعك. إذا أحبك الله سدد الله عز وجل سمعك، لا تسمع إلا خير، لا تسمع الأشياء المحرمة لا تريد أن تسمعها من قلبك، أنك تطلب هذه الأشياء المحرمة من الأغاني ومن ما يسخط الله عز وجل من الكلام البذيء والكذب والغيبة والنميمة والطعن في أعراض الناس. إذا أحبك الله سدد سمعك، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، ويده وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. يسدد الله جميع جوارحك إذا أحبك بسبب ما تتقرب إليه من الفرائض ومن النوافل. أحبك الله فكان ربنا سبحانه وتعالى جازاك بأن يسدد جوارحك، يوفقها للطاعات، يبطل إليها المحرمات والمنكرات. وما أنه يسدد جوارحك: ولئن سألني لأعطينه. إذا أحبك الله وسألت الله عز وجل أعطاك، سواء سألته من نعيم الدنيا أو من نعيم الآخرة. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. عباد الله، ألا وإن من أسباب محبة الله عز وجل العبد لهو الإحسان، الإحسان في عبادة الله عز وجل، أو الإحسان إلى عباد الله سبحانه، إلى عباد الله. والإحسان في عبادة الله هو ما جاء في حديث جبريل: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان إلى عباد الله هو بأن تعينه، وبأن ترد عليه الكلام الطيب، وبأن تكف عنه الأذى، وتطلب الوجه الحسن حتى في الكلام. أمر الله عز وجل في كتابه الكريم بأنه إذا سلم عليك أحد أن ترد عليه بأحسن، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فمن أسباب محبة الله الإحسان. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والله يحب المحسنين. ومن الإحسان إلى عباد الله أنك إن رأيت أخوك المسلم في باطل أو في معصية أو في بدعة بأن تنصح له، وبأن توجه له النصح، وبأن تنقذه من هذه المعصية أو من هذه البدعة، سواء كانت بدعة التصوف أو بدعة التشيع أو بدعة الإرجاء أو بدعة الحزبية المساخة الذي مسخت كثير من شباب المسلمين إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. من الإحسان إلى عباد الله أنك تنصح له وأنك ترشده إلى ما ينفعه، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله ننصره إذا كان مظلوم، كيف ننصره إذا كان ظالما؟ قال: تحجزه عن الشر، تحجزه، تأخذ على يديه بنصيحة، بتوجيه، بتبيينه للحق وبتحذيره من الباطل. ومن أسباب محبة الله إخواني في الله تقوى الله سبحانه وتعالى التي بها ينجو المؤمن، والتي هي من أعظم العبادات، والتي هي من أعظم القربات، أن تتقي الله في سرك وعلانيتك في جميع أمورك. قال الله سبحانه وتعالى في أكثر من آية في كتابه الكريم: والله يحب المتقين. الله يحبك إذا كنت من المتقين، فإن ربك سبحانه وتعالى يحبك. وجاء في مسلم من حديث أبي من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله يحب العبد الخفي القني التقي. من أسباب محبة الله تقوى الله سبحانه وتعالى في الليل والنهار، في السر والجهار، في الحضر والسفر، في جميع أمورك. ومن أسباب محبة الله أيضا متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل صغيرة وكبيرة، في جميع أموره. قال الله عز وجل في كتابه العزيز: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية: هذه الآية حاكمة في من يدعي محبة الله. كثير من الناس يدعي محبة الله سبحانه وتعالى ولكنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هدي النبي في جانب وهو في جانب آخر ويدعي محبة الله، هذا كاذب في دعواه. الذي يدعي محبة الله ولا يسير على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جميع أموره، في معتقده، في أخلاقه، في معاملاته، في جميع شؤونه، هذا كاذب في دعواه. فإن الدعاوي إذا لم يكن عليها بينات فأهلها أدعياء. أنت تحب الله؟ اتبع نبيه. أنت تحب الله؟ سر على ما سار عليه النبي في صلاتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي في حجك. قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. في أخلاقك فإنه كان أحسن الناس خلقا. في معاملاتك فإنه كان أحسن الناس معاملة، مع الصغير، مع الكبير، مع الذكر، مع جميع أمته عليه الصلاة والسلام، كان أحسن الناس خلقا وكان أحسن الناس معاملة. في الابتداء به في هيئتك، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت لحيته تضرب إلى صدره. أنت تحب الله؟ اتبع نبيك في إعفاء لحيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها في أحاديث كثيرة: أوف اللحى، ارخ اللحى، خالف المجوس. كثير من المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وطريقته في جانب وهو في جانب آخر، وإذا أتيت من صحه قال يا أخي الله غفور رحيم. نعم الله غفور واسمه غفور وهو رحيم واسمه الرحيم ومن صفاته الرحمة، لكن الله سبحانه وتعالى قد أنزل إلينا كتاب وأرسل إلينا رسول وبين في كتابه وعلى لسان نبيه كل صغيرة وكبيرة، فما يجب عليك إلا أن تمشي على ما أمرك الله عز وجل في كتابه وما أمرك الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. عباد الله، إخواني في الله، هذه مشاركة يسيرة بين يدي الشيخ الفاضل عبد الحميد الحجوري حفظه الله، وكلكم ينتظر ومتشوق إلى كلامه، فالمحاضرة له، وإنما هذه يعني كلمة تلبية لطلبه ولطلب إخواني في الله. وجزاكم الله خير على حسن استماعكم، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.